أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن المعجزة، لأننا نحن كنا في شهر رجب، هذا حصلت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. واعتاد المسلمون إحياء ذكرى، مش يكون إحياء ذكرى هذه الليلة كذلك، إسراء والمعراج. وقلنا الرسول عرج أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به في السماوات العلا حتى يرى عجائب العالم العلوي. إذن معجزة قلنا أمر جائز عقلي، ولكنه خارق للعادة، لا يأتي العادة لكن جائز عقلي، يعني أن الرسول يعني رأى عجائب في سفره، وكان في مدة قصيرة ذهب إلى بيت المقدس فلسطين ورجع، وفي السماوات العلى، ثم رجع قبل الفجر. هذا لا خارق للعادة يسمى، لكنه جائز، أمر جائز عقلا، لأن الله قادر على كل جائز، على كل ممكن سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. إذن رأى أشياء النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائه. إذن قلنا سافر على البراق، والبراق هذه دابة كان يستعمل فيها سيدنا إبراهيم كذلك، عندما كان بين وقت ووقت يذهب يزور إسماعيل أمه، لأنه كان يعني عنده سارة في فلسطين، وكان عنده هاجر خلاها سيدنا إبراهيم مع ابنها إسماعيل في مكة. فكان يزور يعني يركب هذا البراق، البراق هذا بين البغل والحمار، وهو يعني سريع جدا. هو ما هوش البغل، هو الدابة من الجنة، لكن الحجم متاعه مقصود في لبنان وفي كراي. فدابة سريعة يضع حافره حيث يدرك طرفه، يعني وين يوصل البصر، يعني يوصل الساق متاعه فين يوصل البصر، يعني كل خطوة مد البصر، كل خطوة بالكيلومترات يعني. إذن هذه الدابة يعني كان يستعمل فيها سيدنا إبراهيم، واستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء، استعملها الرسول في الإسراء مشابهة، وبعد طلع على المعراج. المعراج هي يعني مثل السلم، شيء جميل طلع عليه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد هذا في الحديث الصحيح، السماوات العلى، واستقبله بعض من الأنبياء. إذن رأى يعني أشياء، يعني الله أظهر له في سفره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أظهر له مثال عن حال ناس يكون عذابهم من بعد، كيفاش تارك الصلاة، يعني رأى ناس يعني رؤوسهم يعني تفصل وتلضخ، يعني تتكسر رؤوسهم. قال هؤلاء جبريل، هذوما ناس لتتثاق رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى ناس يعني يخمجون وجوههم بأظفار نحاسية. قال هؤلاء الناس ليغتابون الناس، يغتاب المسلم، ولا يغتاب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بالعامية تقطيع التريش كما عندنا في البلاد، كثير النساء ما عنده إلا هذه عملت وهذه دارت وهذه طلعت وهذه نزلت. وراء ناس يعني تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار. قال هذه خطباء الفتنة، كثير ناس تلقاها تلفزة يعطوه شاك وديما يهتري يقول حلال حرام كذا، يعني يحرف الدين للمال، يبيع دينه ويعارض من الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وراء يعني ثور يخرج من منفى الضيق بعد ما يرجع، وكذلك يضرب الله الأمثال، يخرج مع شر. قالوا شنو جبريل؟ قالوا هذاك ليقول كلمة فاسدة وما عادش يرجع، ما يقدرش يرجع، إذا خرجت هم كنت نجم أرجع ما عادش نجم، خرج خرج. أكثر خطايا من آدم من لسانه، أكثر خطايا من آدم من لسانه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا يعني أرآه الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى حال الناس اللي ما تعيش الزكاة واللي يعني يفعلون الزنا، ورأى يعني الدنيا بصورة عجوز. علاش عجوز؟ خاطر عجوز في العادة اللي يتعدى أكثر من اللي يبقى، معناها الدنيا مازال فيها القليل. ورأى يعني شخص متنحي عن الطريق يدعوه خارج عن الطريق، إبليس يدعو الناس طريق الفاسد إبليس. إذن هذا أشياء اللي رآها، من أشياء اللي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه في سفره من بيت من مكة إلى بيت المقدس. ومرة هي كانت هو الإسراء هذه معجزة، كثير العلماء قالوا كان 5 سنين قبل الهجرة، يعني قبل ما يهاجر الرسول إلى المدينة، لهذا كان يسمونه يثرب. المدينة سماها الرسول المدينة، قبل لي سموها يثرب. الرسول مرة بأرض ذات نخل، جبريل قالوا انزل صلي ركعتين، بعد قالوا هذا صليت بيثرب، أنا هذيك يعني هاجرها الرسول مكان يعني مبارك. وبعد كذلك في الطريق قالوا انزل صلي ركعتين، كل مرة يقولوا صلي ركعتين في مدين، مدين قالوا صلي ركعتين. علاش؟ لمن هذا كان فيها شعيب، معناها مليح تمشي الأماكن اللي فيها بركة باش تبرك بها، كما مسلمين في بلاد المسلمين مغرب تونس الجزائر مصر إلى غير ذلك، يمشيوا يقول لك هناك كان يعني عالم كبير صالح كذا، الناس تمشي صلي ركعتين لله للبركة. هذا يعني ما فيش حتى شيء مخالف للشريعة الإسلامية. جت أفكار متاع ناس متطرفين الغلو، يعني وقعوا في الغلو وصاروا يحرموا أشياء ما حرمهاش الدين. إذن المسلمون مثل ما عمل الرسول، الرسول أفضل خلق، أفضل من الجنة، أفضل من إبراهيم، أفضل من كل الأنبياء بعده سيدنا إبراهيم. مع هذا جبريل يقول للرسول صلي ركعتين، صلي ركعتين. ها وشو مدين، ها وفي طور سيناء قالوا صلي ركعتين. قالوا هناك كان سيدنا موسى عندما نزل عليه الوحي، وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله سيدنا موسى كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيره. فموسى مخلوق وسماع موسى مخلوق، أما كلام الله ليس مخلوق. إذن صلى ركعتين. بيت لحم، بيت لحم ولد فيه سيدنا عيسى، قالوا صلي ركعتين. إذن العلماء قالوا الرسول لماذا صلى؟ علاش لهنا ومش لهنا؟ مو للبركة. معناها يجوز يعلم فينا، لأن يعني هذا حديث يحكي فيه الرسول، قل كنت مع جبريل كذا كذا كذا، حديث طويل. معناها يعلم فينا الرسول مليح تمشي أماكن فيها الأنبياء ولا الصالحين للبركة، وهذا موش شرك. ما أنت سبب، مثل الدواء سبب، مثل قميص يوسف سبب، مثل الماء سبب. إذن كل ما نشوفه يعني تفاصيل عن هذا، لأنه كما قلنا في رانا في شهر رجب، شهر اللي حصل فيه هذه المعجزة، حتى ننهي التفاصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.